ناس ياما ده من مجتبى ولا من مصطفى ولا صحباتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام مع سنن ابن ماجه، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم وأستميحكم عذرا لو قصرنا في شيء. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان من الثقات، وحول الإسناد وقال: حدثنا محمد بن يحيى من الثقات من رجال الكتب الستة. قال حدثنا يزيد بن هارون، نعم يزيد بن هارون من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. قال حدثنا حجاج بن أرطأة وثقه بعضهم، والخلاف فيه ظاهر، والصحيح الراجح أنه مدلس وأنه ضعيف. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طبعا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة مختلف فيها، ابن قطان يردها ولا يقبلها، والشافعي أيضا يردها على أنها صحيفة، والصحيح الراجح أنها إذا روى عن عمرو بن شعيب الثقة فهي سلسلة يعني حسنة وتقبل وهي يحتج بها. قال رسول طبعا الله، طبعا الجد المقصود بهنا ده فيه 9 أقوال، والراجع الصحيح أن الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى صاحب الشافعي التجبي المصري حسن الحديث. قال حدثنا عبد الله بن وهب هذا الفحل المالكي المحدث الفقيه، نعم ثقه وثبته، وإن أخذ عليه أنه كان بالوجازة، نعم. قال أخبرني نافع بن يزيد من الثقات، عن ابن الهاد، نعم، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار من الثقات الذات رواه الجمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. لا تجوز شهادة بدوي، وهذا الحديث ما أخذ به إلا مالك. طيب احنا هنا الرجل نقول بالنسبة للحديثين، الحديث الأول ماذا قال؟ لا تجوز شهادة خائن ولا خائن. لا أولا الشهادة تتوقف الشهادة على تتوقف الشهادة على العدالة، لقول الله جل في علا: فأشهدوا ذوي عدل منكم، وأيضا قول الله جل في علا: فاستشهدوا شهدان من رجالكم فلم يكون رجلا فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، فيشترط في الشهادة العدالة. وقلنا بأن الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة على أن العدالة فوق الإسلام، يعني ليس الإسلام ظاهرا فقط، بل العدالة فوق فيها زيادة على الإسلام. وهنا لا تجوز شهادة الخائن، لأن الخائن ليس بعدل، وأن الخيانة فسق، لا سيما الخيانة نقص من كل وجه، وأنت ترى بأنه المكر ضد المكر أو رد المكر بالمكر أو الكيد بالكيد، كما قال عمر: لست بالخيب والخيب يخدعني، وقال الرجل عليهم: كونوا يمكر الله، فرد الله، فهذا فيه كمال من وجه، أما الخيانة فهي نقص من كل وجه، لقول الله جل في علاه: فقد خان الله من قبل فأمكن منهم، فالخيانة نقص من كل وجه، وفيها انخرام العدالة بالخيانة، لذلك قال: لا تجوز شهادة الخائن، لأنه لا يؤمن جانبه، وبهذا يقع الضرر على الآخر. الثانية قال: أجز، نعم، ولا محدود في الإسلام، هو طبعا محدود، ويقصد بذلك القاذف، ولا محدود في الإسلام يقصد بذلك القاذف. في فتحة هنا، نعم، هذا في بالك، استنى ثواني يا محمد، الشيخ نزل، بص عارف في ركنه من حديد. لا تجوز شهاده اركن فين على الخيانه لا تجتمع مع العداله، فاما المجوز في حد يقصد ذلك القذف. ولو اختلف العلماء الائمه الثلاثه مع حنيفه رضي الله عنه وارضاه في مساله اقامه الحد على المجنون، إقامة الحد على القاذف، فهل هي إقامة الحد على القاذف كفارة تكفر عنه الذنب، لكن هل يكون بذلك تقبل شهادته؟ هذا فيه نظر، وهذا فيه اختلاف بين العلماء في مسألة قبول شهادة القاذف. أما الأحناف فيرون بأن القاذف لا تقبل شهادته على التأبيد، القاذف لا تقبل شهادته على التأبيد، وهذا كله محله في النظر للآية. فلا تقبل له شهادة أبدا، قال لا تقبل له شهادة أبدا، وهنا نقول أبدا على التأبيد. ثم جاء الاستثناء الذين تابوا، فهل الاستثناء هذا يرجع على الجميع؟ هل الاستثناء، الخلاف هنا بين العلماء، هل الاستثناء يرجع على الفسق فيزول اسم الفسق عنه فقط، أو يرجع على جميع الجمل المتعاطفة وهي لا تقبل له شهادة؟ فالجمهور يرون بأنها ترجع على جميع الجمل المتعاطفة. فإذا إن تاب قبلت شهادته. لكن ما هي توبة المجلود في حد؟ قالوا في حد القصف أقصد خاصة، قال العلماء بأن توبته أن يكذب نفسه، وهذا ما قاله الشافعي وقرره ابن عبد البر وغيره، فقال توبة القاذف بأن يكذب نفسه حتى ولو كان صادقا فيما قال، فلا بد أن يكذب نفسه موافقا للكتاب، لأن الله تعالى قد شهد عليه بالكذب إن لم يبلغ النصاب. وكل هذا حفظ للأعراض، ستر للأعراض، فإن لم يكذب نفسه لا يكون تائبا، فإن تاب أن يكذب نفسه. وما يكتب أن يرى أنه يرى عليه الصلاح في ذلك ظاهرا، فأن يكذب نفسه، فإن كذب نفسه قبلت شهادته وزال عنه اسم الفسق، قبلت شهادته وزال عنه اسم الفسق. أما الأحناف فقالوا الاستثناء يرجع فقط إلى الفسق، فيزال عنه اسم الفسق بالتوبة، لكن الشهادة لا تقبل على التأبيد. لا تقبل على التأبيد. طبعا أنا خلصها الوقت الآن دقيقة واحدة، فهي لا تقبل شهادته على التأبيد، وهذا خطر خاصة في التفصيل رضي الله عنه وارضاه. بعدما جلد أبا بكر رضي الله عنه وارضاه قال له، بعدما جلده قال له طب أقبل شهادتك، وهذا فاصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلذين بعد أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أبي بكر وعمر يرشدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر الخطاب لأبي بكر قال طب أقبل شهادتك، قال لا، فلم يقبل شهادته في القذف في هذا الباب، قال طب أقبل شهادتك. وهذه دلالة واضحة جدا على فهم عمر الخطاب للآية، وأن الاستثناء عائد على جميع المتعاطفات. يبقى هذه المسألة الثانية، مسألة القذف المجهود في حد، ويقصد بذلك القذف لا تقبل شهادته حتى يكذب نفسه، حتى إذا تاب ظهرت توبته بصلاحه، وظهور التوبة أصالة أن يكذب نفسه، ليس إقامة الحد ظهور توبة، إقامة الحد كفارة فقط، لكن حتى تقبل الشهادة زيادة على إقامة الحد أن يكذب نفسه. أما الحديث الثاني وهو لا تقبل شهادة قروي صاحب بدوية على صاحب قرية، لا تقبل شهادة بدوية على صاحب قرية، وهذه المسألة طبعا ليست عامة، هذه مسألة ليست عامة، بل لو كان بدويا كما قلنا الحكم على الأغلب، لو كان بدويا ثقة ثبتا عدلا فإنه تقبل شهادته. لكن هو لما هنا التفريق بين البداوة وبين الحضر؟ لأمرين، البداوة فيها الجلافة وفيها الصلف وفيها الجهل بشريعة الله، ممكن أن يتشهد شهادة الزور ولا يقصد بذلك، أو ممكن يكون يعني يحمله الوغر الصدور بينه وبين أحد أن يضره، فلذلك كانت حسما للمادة وسدا للزريعة. الجمهور لم يأخذوا بالحديث في هذا الباب، قالوا الحديث موجه لمن كانت ظهرت جهالته وغير ذلك، وإلا فمن كان عدلا تقبل شهادته، لأن أصول العامة تقول بأن الله اشترط شرطا في قبول الشهادة، ألا وهو العدالة. ولكن هنا حسما للمادة وسدا للزريعة، المالكية قالوا بذلك حسن المادة وسدا للزريعة لما فيه من في البداوة فيها ما فيها من الجفاء، والحديث صريح أن الإنسان قال من بدا جفا، وكما قلت هذا القول قال به مالك فقط خلافا للجمهور، وقد أوضحت ذلك وأنا شققت على الآخرين، فأنا شققت على الآخرين. نقف عند هذا في جملة بس، ولا ذي غمر على أخيه، ذي غمر اللي هو إيش؟ اللي هو فيه وغر الصدور يحمل أحقاد على الآخر، فهذا النوع الثالث من فإذا حمل الأحقاد على الآخر وعرفت العداوة ظاهرة بينهما، قد تحمله العداوة والحقد على الإضرار بالغير عند الشهادة.